فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله وكفى بالله شهيدا، ذكرتم أن الباء زائدة بالتأكيد. نعم، لغات العرب تجي فيها حروف تزاد من أجل التأكيد، ليست زائدة بدون فائدة، لا، لو كانت للتأكيد فصار لها فائدة في الكلام. نعم، وهذا في الكلام الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له فائدة، ليس في القرآن شيء من هذا، ما هو شيء زائد إلا وله فائدة وله معنى، يعني زائدة على التركيب، زائدة على التركيب، لأن الأصل كفى الله شهيدا، الله فاعل كفى، ولكن جاءت الباء لتأكيد الشهادة، مثل ما من أحد وما من إله إلا الله، من هذه التأكيد، والأصل ما إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله، لكن جاءت منه التأكيد، تأكيد النفي، نعم.